الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فقد حفظ الحديث تفضل قال الامام البخاري عليه رحمه الله حدثنا محمد بن الحسين بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا شيبان عبيد الله بن موسى قال اخبرنا شيبان عن فراق قال اخبرنا شيبان عن فراق عن الشعبي عن عمر بن عبد الله رضي الله عن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال بسم الله قال ثم ماذا قال عقوق والدي قال ثم ماذا قال لي من العمود قلت ومن لي من العمود قال الذي يحفظ حال امرئ مسلم وهو في اكل تفضل رشيد فارفع صوتك ارفع صدرك عبيد الله انا عبد الله بن عمر قال الذي يصدر قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال الحافظ سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق عن منصور بن المعتمر والأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله قوله ومن أساء بالإسلام أخذ بالأول والآخر قال الخطابي ظاهره خلاف ما أجمعت عليه الأمة انتبه لكلمة ظاهره لم يقل هذا الحديث خلاف ما أجمعت عليه الأمة لا يمكن أن تجمع الأمة على مخالفة حديث

قبل أن يسلم. مظاهر ذلك أن من عمل الحسنات بعد أن أسلم يكتب له ما عمله من الخيرات قبل أن يسلم. وقد نظر قوله في توجيه الثاني عند شرحه، ويحتمل أن يجيء هنا بعض ما ذكر هناك كقوله من قال من قال إن معنى كتابة ما عمله من الخير في الكفر أنه كان سببا لعمله الخير في الإسلام. ثم وجدت في كتاب السنة لعبد العزيز بن جعفر وهو من رؤوس الحنابلة ما يدفع دعوة الخطاب والبطال لإجماع الذين طلعوا، وهو ما نقل عن الميمون عن أحمد أنه قال بلغني أن أبا حنيفة يقول إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية. ثم رد عليه بحديث مسعود فيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها لأنه بإصراره لا يكون تاب منها، وإنما تاب من الكفر فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليه. وإلى هذا ذهب الحليم من الشافعية، وتأول بعض الحنابلة قوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف على أن المراد ما سلف مما انتهوا عنه. قال والاختلاف في هذا المسألة مبني على أن التوبة هي الندم على الذنب مع الإقلاع عنه. والعزم على عدم العود إليه، والكافر إذا تاب من الكفر ويعزم على عدم العود إلى الفاحشة لا يكون تائبا منها فلا تسقط عنه المطالبة بها. والجواب عن الجمهور أن هذا خاص بالمسلم، وأما الكافر فإنه يكون بإسلامه كيوم ولدته أمه، والأخبار دالة على ذلك تحديد الأسامة لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتل الذي قال لا إله إلا الله، حتى قال في آخره حتى تمنيت أن كنت أسلمت يومئذ. الذي يظهر أن هذا الكلام الأخير هو الوجيه، انتبهوا، رجل أسلم وعنده معاصي كثيرة شأن الكافرين، مكثر من الذنوب، فأسلم منها كلها، كان يزني يشرب الخمر يجلس يتعامل بالربا يفعل أسلم وتاب منها كلها، بعد إسلامه رجع إليها، هل يحسب ما كان في الجاهلية؟ لا ما يحسب، لأنه ولو يوم واحد حسن إسلامه بعد ذلك ذنوب مستقلة، ذنوب مستقلة حسبت عليه حال الإسلام لأنه أسلم إسلاما حسنا صادقا. لكن رجل كافر مثلا يتعامل بالربا أسلم، قالوا طيب اترك الربا، قال لا أنا سأستمر على ما أنا عليه، استمرت حساباته البنكية معاملاته الربوية مرورا بإسلامه، فاتصلت المعصية من الكفر إلى الإسلام، هذه المعصية سيحاسب عليها في كفره وإسلامه التي هي التعامل بالربا. آخر يستمع الغنى مثلا أسلم ما تبع استمع الغنى واصل يستمع الغنى، فسمعه الغنى من أيام كفره مرورا بوقت إسلامه، هذا سيحاسب على معصية سمع الغنى في الكفر وفي الإسلام، ما هناك فاصل حسن فيه إسلامه في هذه القضية بذاتها. هذا بارك الله فيكم. قال بلغني أن أبا حنيفة يقول إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، ثم رد عليه بحديث ابن مسعود ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها لأنه بإصراره لا يكون تاب منها، وإنما تاب من الكفر فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليه. وإلى هذا ذهب الحديث من الشافعية إلى آخره. فعلى هذا إن تاب وحسن إسلامه ثم رجع إلى المعصية هذا شيء جديد، ومعاصي مستقلة لها حسابها ولها معاملاتها، والله أعلم.